أقامت اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري يوم 13 من هذا الشهر معذبة تكريما لأفود الأحزاب الأجنبية في زيارة بلادنا بمناسبة عيد الشمس، دعي إليها أفراد وفد حزب الاشتراكيين لجمهورية مولدوفا ووفد الحزب الاشتراكي القومي المتحالف النيبالي ووفد الحزب الثوري الشعبي المنغولي ووفد حزب زاتيا البنغلاديشي ووفد الحزب المتحالف الإسلامي الإيراني وكذلك السفير المنغولي سرينجين تشوغيريل والسفير الإيراني سيد محسن عمادي لدى بلادنا. كما شارك فيها ريسو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وكوادرها.